السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: والسماء ذات الحبك. والسماء ذات الحبك، هذا قسم للسماء الموصوفة بأنها ذات الحبك. يقول: جمع حبيكة كطريقة وطرق، أي صاحبة الطرق في الخلقة. فالحبك طرق، الحبيكة والطريقة، الحبك الطرق، والحبيكة الطريقة، وزنا ومعنى، وزنا ومعنى. قال: جمع حبيكة كطريقة وطرق. هل يقصد بذلك الوزن فقط؟ لأنهم يأتون بالكلمة ثم يبينون وزنها بما يوافقها في الميزان الصرفي. إذا قيل قائم كنائم، يعني في الوزن لا في المعنى. وقد يأتون بالنظير من حيث المعنى دون الوزن، فيقولون مثلا بالمعنى دون الوزن، فيقولون: حرام ابن عثمان، بلفظ ضد الحلال. فلا يقصدون بذلك الوزن، وإنما يضبطونه بأمر معروف ومتداول بين الناس. ضد الحلال، ضد الحرام، هل يختلف أحد في ضبطه؟ يمكن أن يقال حلال ولا حلال ولا خلال ولا جلال، ما يمكن، خلاص ضد الحرام حلال، انت اشكال، كل الناس يعرفون هذا. فهم لهم طرق في ضبط الكلمات بالنظائر وبالضد، فهذا الذي يضبطون به احيانا يوافق في اللفظ دون المعنى، واحيانا يوافق في المعنى دون اللفظ، واحيانا يوافق في الامرين معا، فيكون الكلمة مساوية للأخرى وزنا ومعنى. هنا قال: جمع حبيكة كطريقة وطرق، كطريقة وطرق. لو انتهينا على هذا لقلنا من حيث الوزن، لكنه قال: أي صاحبة الطرق في الخلقة. صاحبة الطرق، فالحبك هي الطرق وزنا ومعنى، كالطريق في الرمل. على هذا تكون السماء فيها طرق وفيها أيضا مسارات، وهي أيضا طرائق، لكن هذه الطرائق مضبوطة متقنة محبوكة، لأن الحبك يدل على الإتقان والحسن وبديع الصنع، يعني كما يقال ثوب محبوك، يعني متقن في صناعته. ولعل أخذ حبك الكتاب من هذا، يعني تجليد الكتاب يسمونه حبك، يعني إتقان وضبط لهذا الكتاب بعد أن تكون أوراقه متناثرة، يضم بعضها إلى بعض فتجلد وتحبك. والحبك ما زال دارج ومعروف، ولعله من هذا، ويعنى بذلك ويقصد بذلك الضبط والإتقان والحسن، أيضا التجليد فيه جمال للكتاب، يعطي الكتاب جمال وبهاء ورونق غير ما لو كان أوراق متناثرة. نعم، قد يوجد بعض المجلدين الذين لا ذوق لهم يضبطونه من حيث القوة والمتانة، لكن الجمال ما فيه، هذا موجود، لكن العبرة بمن يحبك ويجلد على الأصول، فتجد الكتاب متقن مضبوط، فيه بهاء وفيه جمال وفيه رونق، يشد القارئ، شد المقتني، شد المشتري. وهنا: والسماء ذات الحبك، يعني المتقنة التي فيها من الإتقان والضبط وبديع الصنع ما يرجع بعده الطرف حسير، الطرف الذي يبحث عن العيوب، يبحث عن الفتوح، يبحث عن الشقوق، يرتد حسير ما يجد فيها شيء مما يعاب. فهي من أعظم الأدلة على عظم الخالق جل وعلا، من أعظم الأدلة على عظم الخالق. ورفعت هذه السماء بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها، وهذا من أعظم الأدلة على عظمة الخالق. يعني السماء جرم عظيم عظيم لا يقدر قدر، لا يمكن أن تحد مساحة، ومع ذلك بغير عمد ترونها. والخلاف في العمد هل هي موجودة أو بدون عمد أصلا، يعني هل هناك عمد لكنها لا ترى أو ليس هناك عمد أصلا، يعني ركبت على هواء. وفي كلا الاحتمالين ما يدل على عظمة الخالق، لأن يعني كون هذا الجرم العظيم على غير عمد. إنسان إذا أراد أن يبني 10 في 10 ثم سقفه لا بد أن يكون له عمد، لأن الجسور ما تتحمل هذه السعة 10 في 10. اللهم إلا إذا احتيت في الجسور وضعفت هذه الجسور، نعم تحمل 10 في 10، وإذا ضعفت مرة ثانية تحملت أكثر. إما أن تكون من الأصل بلا عمد ما يمكن، فضلا عن أن تكون البناية أكثر من ذلك، يعني 1000 متر مثلا لا يتصور أن يقوم بغير عمد إلا بمشقة عظيمة جدا على البناء وعلى صاحب البناية. فكيف بهذه المسافات والمساحات الشاسعة طولا وعرضا لا يمكن أن يحيط بها مخلوق، ومع ذلك بغير عمد أصلا على هذا القول، أو بعمد لكنها لا ترى. وأيضا هذا أيضا من أعظم الدلالات على عظمة الخالق، أن يكون الشيء مخفي ما يرى والمعول معتمد عليه المرتكز عليه، هذا أيضا شيء عظيم. والخلاف في هذا معروف عند أهل العلم، ففي قوله ترونها هل هو وصف له مفهوم أو ملغى لا مفهوم له. على كل حال المسألة خلافية، وأكثر أهل العلم على أنها بغير عمد البتة، ويكون ترونها وصف كاشف لا مفهوم له، ومنهم من يقول له مفهوم. وقد تكون الدلالة على عظمة الله أكبر من كونها بلا عمد أصلا، لأن كون الشيء يعتمد عليه، يعني في المحسوسات كون الشيء يعتمد عليه ثم بعد ذلك يكون هذا خفي لا يرى مع إمكان الرؤية، هذا لا شك أن دلالته على عظمة الخالق شيء عظيم جدا لا يمكن أن يدركه الإنسان بعقله. فإذا تأمل وتدبره عرف، اعتبر ذكر عرف قدر نفسه من جهة، وما هو إلا شيء حقير جدا بالنسبة لهذه المخلوقات، وما عظمة الخالق جل وعلا من خلال هذه المخلوقات العظيمة إلا شيء لا يمكن الإحاطة به. قد يقول قائل استطاع الناس أن يؤسسوا أمور ينتفعون بها وهي لا ترى، يعني بإمكانك أن تضع يديك هكذا وتغسل ما تشوف مواسير ولا تشوف شيء، ألا يوجد مثل هذا؟ الآن الموجود مواسير لكن ما فيها أقفال، ما في شيء تقفله ولا ذلك. موجود أيضا على مستوى أعلى من هذا ما في مواصير، ضايرت بالتغسل ما في مواصير ترى، لكن في مواصير لو فتحت ما يحول دونك ودون الجدار الأصلي وجدت هذه المواصير لكنها مخفية، يعني ما رحنا بعيد، يعني قدرة البشر هي قدرة البشر، يعني يستطيع أن يغطي إلى حد لكن يغطي بالكلية، بحيث لو بحث الباحث ما وجد، لو رفع هذا الساتر لظهرت المواصير وظهر كل الأسباب التي تجلب هذا الماء، ولم يكن ذلك إلا الخالق جل وعلا. اللهم استعان. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. إنكم يا أهل مكة في شأن النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن لفي قول مختلف، لم يتفقوا على وصفه بوصف واحد، وكفاهم عيبا تناقض قولهم. إنكم يا أهل مكة في شأن النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن لفي قول مختلف، قيل شاعر ساحر كاهن، هذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وقيل في القرآن إنه شعر أو سحر أو كهانة، يختلفون ما يتفقون على شيء، لأنهم لو اتفقوا على شاعر العرب تعرف الشعر وموازين الشعر وهم أهل الشعر، لا شك أن بعضهم سوف يرد على بعض، وقد حصل. وليد بن المغيرة لما سمع القرآن قال هذا ليس بالشعر، ولو قالوا كاهن العرب يعرفون الكهانة، ولو اتفقوا على هذا لوجدوا من يرد عليهم، ولو قالوا سحر كذلك. فهم اختلفوا لينشغل كل فرقة وطائفة ما جنحوا إليه، وينشغل بعضهم عن بعض، وكل هذه الأقاويل باطلة، لأن بمقدورهم أن يقولوا الشعر، لماذا لم يقولوا ولم يأتوا بمثل هذا القرآن، ولم يكن شاعرهم مثل النبي عليه الصلاة والسلام، ولو قالوا ساحر لو كان ساحرا وما جاء به سحر، هم يعرفون السحر وفيهم سحرة. إنكم لفي قول مختلف، اختلفوا فيه عليه الصلاة والسلام، اختلفوا فيما جاء به، يؤفك يصرف عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أي عن الإيمان بهما من أفك، يعني صرف عن الهداية في علم الله جل وعلا، يعني من علم الله جل وعلا أنه لا يهديه، هذا مصروف، هذا مصروف بأي شيء لما سبق له في الكتاب من أنه شقي. وهل هو بهذا الصرف مظلوم؟ لا، ليس بالمظلوم، يصرف بسبب منه هو، الله جل وعلا بين له الطريقين، وضح له الصراط المستقيم، هداه النجدين، ومع ذلك اختار طريق الغواية ولم يختار الهداية. جعل الله فيه جل وعلا من التركيد وحرية الاختيار ما يجعله يختار، لئلا يقول قائل يؤفك أن يصرف عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وعن الإيمان به من صرف عن الهداية في علم الله تعالى. فيأتي هذا على مذهب الجبرية، قد استدلوا به الجبرية، يقولون ما دام الصرف من الله جل وعلا فكيف يعاقب ويعذب، والله جل وعلا هو الذي حال دونه وبدون الهداية. نقول نعم، هذا في سابق علم الله جل وعلا، لكن ما الذي يمنعك من أن تختار طريق الهداية؟ يعني لو سمع الإنسان المؤذن، الإنسان سمع المؤذن وفي المكان ثلاثة، واحد قام مع الأذان وواحد قام مع الإقامة والثالث ما قام أصلا، صلى في البيت والرابع ما صلى أصلا، شو الفرق بين هؤلاء؟ هل فيه ما يمنع الإنسان؟ هل قيد الرابع عن الصلاة؟ ألا يستطيع أن يقوم متى شاء؟ يستطيع أن يقوم متى شاء، فعنده حرية وعنده اختيار، وليس بمجبور، وليس حركتك كحركة الرياح ولا الورقة أوراق الشجر في مهب الرياح، إنما هو مختار قادر، لديه قدرة وله حرية وله اختيار وله مشيئة، لكن كل ذلك في إطار قدرة الله جل وعلا ومشيئته. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني ما أصبت إذ حذفت الحجر ولكن الله جل وعلا هو الذي أصاب، لكن أثبت له الرمي. وأما الإصابة من الله جل وعلا. ومن أعظم ما يصرف، ننتبه لهذا الأمر، يؤفك يصرف عنه، عن النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن وعن الإيمان به، من أفك من صرف عن الهداية بعلم الله جل وعلا. وأعظم من يصرف المتكبر، سأصرف عن آياتي الذين تكبروا، وهذا من فعله أو مجبر عليه؟ الكبر من فعله ولا مجبرا عليه؟ من فعله بطوعه وحريته واختياره يتكبر، فيستحق الصرف عن هذا، يستحق الصرف. المعتزلة يقولون أن العرب لديهم القدرة على معارضة القرآن والإتيان بمثله، والقرآن من هذه الحيثية ليس بمعجز، لأن العرب يستطيعون، لكن الله صرفهم عن ذلك، ويقولون بالصرفة، صرفة يصرف العرب عن معارضة القرآن. القدرة موجودة، يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن، أو قد يتطاول بعضهم ويقول أعظم، لكن الله جل وعلا حال بينهم وبين ما يستطيعون. نقول هذا كلام باطل، هذا الكلام باطل. لو كان بعضهم لبعض ظهيرة ما استطاع، ولو اجتمع الجن والإنس ما استطاعوا أن يعارضوا. المحاولات التي حصلت لمعارضة القرآن نزلت عن حد المعقول، نزلت عن العقل إلى السفه والجنون. يعني في كلام مسيلمة ما يضحك الأطفال، فضلا عن العقلة يضحك منه الأطفال، كل هذا لأنه تصدى إلى معارضة القرآن وهو ليس بأهل ولا يستطيع، والله جل وعلا أخبر أنهم لن يستطيعوا ذلك. للمعري كتاب اسمه الآيات البينات في مواعظ البريات، هو في الأصل في معارضة الآيات، في معارضة الآيات، فقيل له أن هذا الكتاب لن يروج ماذا في معارضة القرآن لن يقبله مسلم، فغير العنوان. والمعري معروف أنهم من الزنادقة المعروفين، ملحد نسأل الله العافية. كما جاء عن الزمخشري أنه افتتح كتابه بقوله الحمد لله الذي خلق القرآن، الذي خلق القرآن، ثم قيل له أن الكتاب لن يروج على المسلمين بهذه الافتتاحية، فالحمد لله خالق القرآن، ثم عدل إلى الحمد لله جاعل القرآن. فجاء بعض من جاء لكي يروج الكتاب، لأن جعل تأتي بمعنى خلق، فجاء من جاء ثم غير اللفظة إلى الحمد لله الذي سيته من أجل أن يروج الكتاب. مثل هذه الأمور لا شك أن فيها تطاول على كلام الله جل وعلا، ومع ذلك إذا حصل مثل هذا لا بد أن يخذل الفاعل. ووجد من الأدباء المعاصرين، يعني قبل 50 و60 سنة، من تطاول على القرآن وزعم أنه قابل للتصحيح والتعديل كغيره، وأن قلمه الأحمر لم يسلم منه شيء حتى القرآن، ومع ذلك عوقب بنقيض قصده صلى الله عليه وسلم. نزل في أدبه الذي يزعمه نزولا، وأسف فيه إسفافا، جعل الجهال لا يقبلونه. يؤفك يصرف عنه، عن النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، أي عن الإيمان به، من أفك صرف عن الهداية بعلم الله تعالى قتل الخراصون. قتل الخراصون يعني لعن الكذابون أصحاب القول المختلف الذين سبقت الإشارة إليهم إنكم لفي قول مختلف، هؤلاء هم الخراصون الأفاكون. فقتل لعنة، والقتل يأتي بمعنى اللعن. قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني لعنهم. وجاء في الحديث الصحيح لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. فهؤلاء قتلوا، يعني لعنوا الكذابون أصحاب القول المختلف، هم الخراصون الكذابون، وأهل الظن والحدس والخرص يتخرصون ويتخبطون ويكذبون أيضا. قتل الخراصون، لعن الكذابون أصحاب القول المختلف الذين هم في غمرة، في جهل يغمرهم، أن يغطيهم كما تغطي غمرات الماء العميقة من يدخل فيها. غمرة جهل وغفلة وسهو عما خلقوا له من أمر الآخرة. الذين في غمرة يعني بجهل يغمرهم، ساهون غافلون عن أمر الآخرة، ويدخل في هذا دخولا أوليا الكفار الذين غفلتهم تامة. ويخشى على من غفل عن ما خلق له أن يخرج منه ولا يشعر، وإن كان ممن ينتسب إلى القبلة، لأن هذه الغمرات وهذه الغفلة نسبية، يعني يدخل الماء الذي يغطي عقبيه ثم يقتحم إلى ركبتيه ثم لا يلبث أن يغمره الماء فيهلكه. هذا الغافل عما خلق له يغفل عن الواجبات، ثم يبتلى بارتكاب محظورات، ثم يعاقب ارتكاب ما هو أعظم منها إلى أن ينسلخ من دينه بالكلية. فهذه الغفلة وهذا السهو عما خلق له الإنسان لا شك أنه يعرض الإنسان للانسلاخ، ليكون من جنس أولئك الخراصين. والعقوبات الإلهية لمن خالف الأوامر والنواهي لا شك أنها واقعة ومحسوسة، لأن الإنسان قد يضعف في فعل المستحب، أن يتساهل في الرواتب، يتساهل في قيام الليل ثم لا يلبس أن تدعوه نفسه إلى ترك، إلى التساهل في الواجبات، ثم إذا تساهل في الواجبات دعته نفسه إلى ما هو أوجب منها، وهكذا. وكذلك في المحظورات، يعني مثل نشوء البدع نشأت ليسيرة، فعوقب أهلها بما هو أشد منها، بأن أصروا عليها وألزموا بلوازم، لا أصروا عليها ودعوا إليها وألزموا بلوازمها فالتزموا، ثم بعد ذلك أخذتهم العزة بالإثم وأصروا على هذه اللوازم، ثم عوقبوا بما هو أعظم منها، عوقبوا بما هو أعظم منها. أن الإنسان يسمع كلام من المبتدعة يعني ما يصدر له عن مجنون، يعني شراح ومفسرين يشرحون كلام الله جل وعلا ويشرحون كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يذكرون في هذه الكتب أشياء مضحكة، يعني لديهم عقول ولديهم أفهام ولديهم تحليل، يعني يبهر القارئ، لكن أحيانا يعاقب بشيء فيأتي بكلام مضحك. يعني الأشعرية حينما قالوا، وهذا موجود في شروح البخاري، حينما يقول أن أعمى الصين يجوز أن يرى بقة الأندلس، هذا يعني لو سمع الإنسان أول مرة قال جنون، هذا ما في إشكال، ما يستطيع البقة إذا أبعدت عنه متر، إذا أبعدت متر واحد ما شافه، وكلنا عاد على حسبه في قوة النظر، لكن عشرة أمتار على أي حال ما ترى البقة، صغار البعوض كيف مخصين في أقصى المشرق يرى بقة الأندلس؟ يعني هل يمكن يخطر على قلب عاقل مثل هذا الكلام؟ إلا أنهم ألغوا الأسباب، تأثير الأسباب، وقالوا أن البصر سبب والشيء يحصل عنده لا به، ثم استدرجوا إلى أن قالوا ما قال. فمثل هذه الأمور يخشاها الإنسان ويقف عندها ولا يتعدى النص، لأن العصمة إنما هي بالكتاب والسنة. يعني شيء لا يخطر على البال حينما يقرأ لابن عربي ألا بذكر الله تزداد الذنوب تنطمس البصائر والقلوب، هذا كيف يزعم أنه مسلم؟ والله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتزداد الذنوب، وإن أوله من أوله من أتباعه، لكن يبقى أن الإنسان أول ما يسمع من هذا الكلام يقول نسبته ليست صحيح إلا إذا كان كافر غير مسلم، لكنه صحيح وثابت ومدون في كتبه. فعلى الإنسان أن لا يبتعد لا يمين ولا شمال لا أمام ولا خلف، في دائرة الاستقامة والالتزام، في دائرة الاعتصام بالكتاب والسنة، ليحفظ في علمه، يحفظ في دينه. أهم المهمات، كونه يزيغ ويضل، ولو حفظ في ماله ولو حفظ في بدنه، هذه أمور منتهية. العبرة بمن يحفظ في دينه، بمن يحفظ في علمه، لا يزل ولا يضل ولا يضل، ولا يكون ممن يكون سببا لغواية الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وأنتم سمعتم وقرأتم من كان يفتي الناس على جادة وبقال الله وقال رسوله، ثم بعد ذلك حصل أنزل. مثل هذه الأمور على الإنسان أن يحتاط لها، سواء كانت في العلم أو في العمل. يسألون النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، مجرد سؤال للفائدة، يسألون أيان يوم الدين، ليس بسؤال إفادة، وإنما هو سؤال استهزاء. ومتى هذا اليوم اللي تذكر؟ متى؟ سؤال استفهام واستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، واستبعاد لهذا اليوم، واستحالة في نظرهم لوقوع هذا اليوم. أيان يوم العيد، أي يوم الدين، أي متى يوم الدين هل تذكر؟ إن كان أنا شيء في الله الآن، أيان يوم الدين، أي متى مجيئه، حدد لنا أن كنت صادق. لكن هذا اليوم أخفاه الله جل وعلا عن جميع المخلوقات، عن كل أحد سواه، حتى أنه كاد أن يخفيه على نفسه، أكاد أخفيه يعني حتى عن نفسه. وهذه الأمور التي قطع الشرع بعدم وقوعها لا تدخل تحت امتحان ولا تحت مطالبة. لا يقول والله أيان يوم الدين ما أجاب، إذن كيف نسأل ولا يجيب، لماذا إذن كيف نسلم؟ نعم، يعني هل عدم إجابته عليه الصلاة والسلام مبرر لعدم استجابتهم لدعوته؟ ليس بمبرر، لأن مثل هذا لا يدخل تحت القدرة، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يسألون النبي عليه الصلاة والسلام استفهام استهزاء، لا أيان يوم الدين، أي متى مجيء، وجوابهم يجيء يومهم على النار يفتنون، أي يعذبون فيه. هم يسألون عن الساعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ويسألون عن البعث الذي أنكروه، وهنا قال جوابهم يجيء يومهم على النار يفتنون. يعني هذا جواب أو هذا من باب أسلوب الحكيم، وهو إجابة السائل بغير ما سأل عنه مما هو أنفع له. يعني لو قيل أيان يوم الدين، قيل سنة 1500 مثلا، هل هذا أنفع لهؤلاء وأبلغ في الموعظة أو قول يومهم على النار يفتنون؟ لا شك أن ما أجيب به أنفع له وأبلغ في موعظتهم إن كان في قلوبهم شيء من الوازع، شيء من الحياة. لا شك أن هذا في غاية البلاغ والإبلاغ والتبليغ. يومهم على النار يفتنون أي يعذبون فيها. أنت لا تنظر إلى المقدمات، انظر إلى النتيجة، انظر إلى النتيجة. قيام الساعة والبعث مقدمة للجنة والنار، مقدمة لشقي أو سعيد، مقدمة لدخول الجنة أو لدخول النار. أنت تسأل مقدمات، ماذا تستفيد؟ ماذا أعددت لهذا اليوم؟ يعني لو أنت نظرنا إلى شخص مهتم لموعد الامتحان، متى موعد الامتحان؟ ما يسأل الله إلى الآن ما بعد صدر شيء في موعد الامتحان، ومهتم للجدول، وش المقدم وش المؤخر، وش عندنا أول يوم ولا يذاكر. هذا يستفيد؟ لو عرف أنه أول يوم تفسير أو رياضيات ما استفاد. العبرة بما يفيدك وينفعك. يعني كون الامتحان يبدأ في يوم كذا أو يبدأ في مادة كذا لا ما يفيدك، ما دام لن تذاكر أدخل الامتحان في أي يوم وفي أي مادة ما بفرق، والنتيجة معروفة. فإذا كان هذا في امتحان الدنيا التي يمكن يسلك الإنسان بعض الحيل وبعض المسالك ويمشي نفسه، أو يمر عليه معلومات خطفها أو تلقفها من يمين أو يسار قد يستفيد، لكن في أمور الآخرة الصفر ما فيه. إذا ما عملت لهذا اليوم مستعد وتم الاستعداد التام فلن تستفيد، حتى ولو عرفت التاريخ، علما بأن التاريخ لن يستطيع معرفته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهم يسألون أيان يوم الدين، وجوابهم بأسلوب الحكيم: يومهم على النار يفتنون، يعذبون. وإذا أريد فتنة الذهب هل هو سليم أو مغشوش، هل هو خالص أو مشوب، إنما يكون ذلك بعرضه على النار. وكذلك هؤلاء يفتنون ويختبرون ويمتحنون بعرضهم على النار. يومهم على النار يفتنون أي يعذبون فيه. ويقال لهم من باب الزيادة في التقريع والتبكيت حين التعذيب: ذوقوا فتنتكم، ذوقوا فتنتكم. يفتنون يعذبون، فتنتكم تعذيبكم، تعذيبكم. هذا التعذيب الذي كنتم به تستعجلون في معرفة وقته في الدنيا، هذا ما قال هذه ذوقوا فتنتكم هذه، لأن الضمير يعود على الفتنة، والمراد بالفتنة العذاب هو مذكر. فعادت الإشارة إلى المعنى لا إلى اللفظ، وإلا فاللفظ مؤنث. ذوقوا فتنتكم تعذيبكم، هذا التعذيب الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا، تستعجلون عن معرفة وقته. أيان يوم الدين. ثم بعد أن ذكر حال الأشقياء ومآلهم ذكر حال أو ثنى بحال السعداء، وهذا وجه من وجوه تسمية القرآن بالمثاني. يعني يذكر حال الأشقياء ثم يثني بحال السعداء، والعكس قال يذكر حال السعداء ثم يثني بحال الأشقياء. فقال: إن المتقين في جنات. المتقون هم من لازم التقوى، والتقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي. إن المتقين في جنات، يعني بساتين واسعة. البساتين الدنيا لا، بستان الدنيا يعني قد يوجد بستان في الدنيا ومشروع كبير بالكيلوات، لكنه لا شيء بالنسبة لثمرة واحدة من صنف واحد مما في جنات النعيم. يعني لو قرنت الدنيا، نعيم الدنيا من بدء الخلق إلى قيام الساعة بثمرة واحدة، بحبة عنب أو تفاحة أو شيء من نوعه، لا شيء. فكيف إذا كان نصيب آخر من يدخل الجنة، آخر من يدخل الجنة يخرج من النار يقال له تمنى، تنقطع به الأمان يشيك فيه، يعني كأنه لسان حال يقول الله ما لي وجه تمنى. فيقال له: أترضى أن يكون لك كملك أعظم ملك من ملوك الدنيا؟ قل: إي ورب، إي يا رب. هذا ملك، يعني أتى بالملك هارون الرشيد مثلا الذي ملك غالب الأرض، أو ملك ذي القرنين، أو ملك سليمان الذي لا ينبغي لأحد من بعده. تمنى مثل هذا، قال: هو لك ومثله ومثله ومثله ومثله إلى عشرة أمثاله، ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا. وفيه في هذا الملك العظيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكنه النعيم المقيم الذي لا ينتهي، نعيم أبدي سرمدي. لو عمر الإنسان 100 سنة ثم جاءت مقدمات الموت وعلاماته يسأل، يعني نوح سئل ما مثل هذه الدنيا، ولبث في قومه في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عام، والله أعلم كم بعد لبث قبلها، يقول: كأنها دار دخلت من باب وخرجت من باب. والأعمال لا تقاس بالأعمار، الأعمال لا تقاس بالأعمار. فكم من شخص عمر أكثر من 100 سنة ولا أثر له في الوجود، لا في نفسه ولا في غيره ولا في أقرب الناس إليه. والأنبياء والرسل أثرهم وفضلهم وشرفهم باق إلى قيام الساعة. العلماء انظر إلى أثرهم قرون وأعمارهم قليلة جدا. يعني الإمام الشافعي كم تبعه من وقته إلى يومنا هذا من الأتباع؟ الإمام الشافعي من أكثر الأئمة تبع، يعني لو قلنا بعد الحنفي، وبعد الحنفي بالفعل في الأتباع، لكن كم عمر الإمام الشافعي يوم أن مات؟ 54 سنة. 54 سنة، والواحد منا يبلغ هذا السن ويخطط ويفكر للمستقبل، يقول: اللي راح إلى الله المشتكى، ما حصلنا شيء، لكن المستقبل، تخطيط للمستقبل من أجل أن يكون عالم يبدأ يخطط من هذا السن. والإمام الشافعي تبعه الملايين من البشر منذ القرن نهاية القرن الثاني إلى يومنا هذا، كم؟ أكثر من 12 قرن. والأئمة من أئمة الشافعية يتبعونه ويلهجون بالترحم عليه والثناء عليه والدعاء له. وكم من شخص استفاد من علمه وعلم أتباعه، يعني أجور لا تخطر على بال. والعمر 54 سنة، ولد 150 ومات 204، وتسأل واحد 54 سنة توم، ما بعد صار شيء. الأعمار بيد الله، يعني هناك على النقيض من يقول: ما بيجيب العمر كثر ما مضى، أنا والله ما أنا مشتغل أتعب على لا شيء، ما بيجيب العمر كثر ما مضى. وقد يعمر، وقد يعمر، يعني شخص توفيت زوجة سنة الرحمة 37، قيل له: لماذا لا تتزوجها فلان؟ قال: ما بيجيب العمر كثر ما مضى، وبقي من العمر 2 كثر ما مضى، عمر 70 سنة بعدها، وبالمقابل ناس يخططون لما بعد التقاعد، والمنايا تخطف الناس الصغار والوفيات فيهم والشباب أكثر من الكهول والشيوخ. فعلى الإنسان أن يهتم لهذا الأمر ويغتنم، يقول والله أنا الآن في عصر شباب، ما زلنا خلنا وصلنا 40 وبلغنا الأشد، اتجهنا كثير من أهل العلم إذا وصل 40 اعتزل الناس، من يؤمنك إلى أن تصل 40؟ وإذا تجاوز 40 قال خلاص 60 أعذر الله لامرئ بلغه 60، إذا وصلنا 60 انقطعنا، من يؤمنك أن تصبح بعدما أمسيت وتمسي بعدما أصبحت؟ والله المستعان. إن المتقين في جنات بساتين وعيون تجري فيها، تجري من تحتها الأنهار، من تحتها، ما يحتاج إلى ولا تركب دابة ولا تركب سيارة ولا تركب وسيلة لتذهب إلى النهار الجارية، من تحتك تمشي. تقول والله الآن السيل مرشوش ما يصلح نجلس عليه، ولا كما نفعل الآن إذا رش السيل خلاص ما يصلح الجلوس، لا، تجري تحتك الأنهار، أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، ما تفيض ولا تسيح لا يمين ولا يسار، وهي بغير أخاديد تجري هكذا. إن المتقين في جنات بساتين وعيون تجري فيها آخذين، حال من الضمير في خبر إن، حال من الضمير في خبر إن، إن حرف توكيد ونصب ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، في جنات جار ومجرور متعلق بمحذوف هو الخبر، كائنين أو كائنون أو مستقرون، كائنون أو مستقرون في جنات وعيون، آخذين حال من الضمير في خبر إن، حال من الضمير في خبر إن الذي هو إيش؟ الواو، كائنون أو مستقرون، واو جماعة في خبر إن، آخذين ما آتاهم يعني أعطاهم ربهم من الثواب والجزاء، آخذين ما آتاهم يعني ما أعطاهم ربهم من الثواب والجزاء على أعمالهم الصالحة. الجنة لا تنال بالعمل، إنما تنال برحمة أرحم الراحمين، تنال برحمة أرحم الراحمين، لكن منازل هذه الجنة تنال بالأعمال، تنال بالأعمال. إنهم كانوا قبل ذلك أي قبل دخول الجنة محسنين، محسنين لأعمالهم، والإحسان إحسان العمل المعول عليه في القبول، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ما في من أكثر، لا، من أحسن، فالمعول على الإحسان. كانوا محسنين، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين قبل دخول الجنة محسنين في الدنيا، والإحسان يشمل العمل اللازم والعمل المتعدي، محسنين لصلواتهم، متقنين لها، مقيمين لها، محسنين لسائر عباداتهم من صيامهم وحجهم، محسنين أيضا للأعمال المتعدية لزكواتهم، لكسبهم الأموال من حلها وصرفها فيما يرضي الله جل وعلا، فالإحسان ملازم لهم في جميع تصرفاتهم. إنهم كانوا قبل ذلك قبل دخول الجنة محسنين أي في الدنيا. ثم بين بعض أعمالهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يقول ينامون، والهجوع هو النوم الخفيف، ينامون وما زائدة، يعني كانوا قليلا من الليل يهجعون زائدة، يعني صلة كما يقول المفسرون كالطبري وغيره، يقولون صلة ويريدون بذلك زائدة، لكن من الأدب أن لا يقال زائد، لأن القرآن مصون ومحفوظ من الزيادة والنقصان ولو باللفظ. لا يقول قائل ما دام الزائدة لماذا لا نمسح، لو مسحتها كفرت، حتى لو يقول زائدة لا يمسحها كفر، إنما تزاد بعض الحروف دعامة للكلام، دعامة للكلام وتقوية له. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، احذف ماء من الكلام، وكانوا قليلا من الليل يهجعون، ينامون قليل ويستغلون باقي الليل فيما ينفعهم، في العلم، في التعليم، في الذكر، في الصلاة. ثم بعد ذلك إذا بقي الشيء اليسير من الليل وقت السحر يستغل في الاستغفار، وختم الأعمال بالاستغفار يقضي على داء الكبر وداء العجب، يقضي عليه، لأن الإنسان إذا عمل عملا قد يراه في نفسه ويعجب به ويظن أنه ليس بحاجة للاستغفار، الآن جاي من صلاة كيف يستغفر، لكن ختم الأعمال الصالحة بالاستغفار تذكيرا بالتواضع لله جل وعلا، وأن العبرة بما في القلوب لا في الصور ولا في الأعمال. وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر، وكم من نائم أفضل من ألف قائم، لكن لا يعني هذا أننا نبرر للنائمين أو لأنفسنا أن ننام ونقول نحن بنومنا أفضل من بعض من قام، لا لا لا، كل إنسان له ما يخصه من خطاب الشرع. أنت قم واحرص، لأن هذا من أعظم الأسباب لدخول الجنة ونيل المنازل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أن يهجعون قليلا ويصلون كثيرا ويصرفون كثيرا من أوقات الليل في ما يقرب إلى الله جل وعلا من الصلاة والتلاوة والذكر، لا سيما الاستغفار في آخره. منهم من يقول إن هذه ما نافية وليست زائدة، يعني كانوا قليلا من الليل ما ينامون، يعني لا ينامون، لا ينامون قليل من الليل، معناه أنهم ينامون كثير ويقومون قليل، عكس المعنى السابق. ومعلوم أن النوم لا يمدح به، فهذا القول وإن اعتمده كثير من المفسرين إلا أنه من حيث المعنى ضعيف، أن ينامون طويلا وإذا بقي شيء قليل قاموا، حتى قال بعضهم أن المشار إليه في هذا وما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، حتى قال بعضهم أن هذه الآية في صلاة العشاء فقط. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، المدح بالقيام ولا بالنوم؟ بالقيام، لكن إذا كان النوم في مقابل ضياع الأوقات حتى في المباح أو حتى أو في المكروه أو المحرم ما بأولى، فالنوم يمدح به، الليل سكن يمدح به في المقابل، لكن من يسهر لعلم، لتعليم، لمدارسة، لحفظ، لفهم، لصلاة، لذكر، هذا لا شك أنه أفضل من النائم، ولا مقارنة بينهما. والنبي عليه الصلاة والسلام قد يثمر في العلم، وترجم عليه البخاري باب الثمر في العلم، فقضاء الأوقات فيما ينفع في العبادات لا شك أنه أفضل من قضائه في المباحات، ومنها النوم. النوم نعم يستعان به على طاعة الله، فإذا كان في مقابل مباح فالنوم أفضل، في مقابل مكروه النوم أفضل، لكن في مقابل فاضل، يعني صلى العشاء ومسك التفسير ولا الحديث ولا كتاب ينفعه في علمه، في ينفعه في علاج قلبه، هذا لا شك أنه أفضل من النوم. لو قدر أنه مشى على قيام داود، نام نصف الليل وقام ثلثه ونام سدس، هذا أيضا أفضل القيام، لكن قيام الليل يقدر بالوقت بالزمن. يعني في سورة المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، للتقدير بالأوقات، التقدير بالوقت، كل ما زدت الله أكثر، لكن عليك أن تحفظ هذا الوقت. تقول والله أنا قائم الليل وأنت كل يعني تصلي لك ركعتين ثم تذهب إلى اللي يسمرون تجلس معهم تسمع حديثهم، تقول أنا والله قمت الليل كله، ما صحيح. نعم قد تستعمل ما ينشطك على القيام، يكون عندك أشياء تنشطك، هذا آدم مما يستعان به على الطاعة فهو طاعة، هذا ما في إشكال، لكن مع ذلك لا تقول والله أنا قمت الليل وأنت أكثر الليل ما في استراحة ولا في مجلس سمر ولا شيء، هذا ما هو قيام. القيام الذي يستغل فيما ينفع، هب أنك جلست مع أهلك وسمرت معهم ووجهتهم لما ينفعهم، هذا قيام. أو جلست في استراحة مع جمع من أصحابك ونفعتهم بفائدة ووجهتهم وتكلم بعضهم بما لا ينفع فوجهته لما ينفع، هذا قيام. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ومنهم من يقول إن ماء مصدرية، فأول مع ما بعدها بمصدر، فيكون كانوا قليلا من الليل هجوعهم يعني نومهم، وهذا شيء قليل من الليل هجوعهم. شوف لما كان قيام الليل يحصل في خفاء يكون الجزاء أيضا من جنس العمل. قيام الليل دأب الصالحين في الأمم كلها، ونعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أخفي الجزاء كما أخفوا العمل. والقيام مثل ما ذكرنا وهذه الآية وغيرها مما جاء في معناها لسنا من أهلها، لسنا من أهلها، صلى الله جل وعلا أن يحيي هذه القلوب الميتة. والإنسان والله يقولها من حرقة، كلام صحيح للإنسان، هذا هو الواقع، والله لسنا من أهلها. والعالم وطالب العلم إنما يتميز بهذا، إنما يتميز بهذا. فإذا كان محروما في هذا الباب ليجزم ويعلم أن في طلبه في علمه في تعليمه خلل. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني وين الذين يعلمون؟ هم الذين تتجافى جنوبهم، وهم الذين قليلا من الليل ما يهجعون، وهم الذين يحذرون الآخرة ويرجون رحمة الله بقيام الليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ينامون وما زائدة، ويهجعون خبر كان، كانوا قليلا اسمها الضمير واو أو جماعة، ويهجعون خبرها، وقليلا ظرف أي ينامون في زمن يسير من الليل ويصلون أكثره. من أهل العلم من المفسرين من يقول كانوا قليلا ويقف، إن متقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا الذين هذه أوصافهم قلة يعني عددهم قليل. ثم الاستئناف من الليل ما يهجعون، لكنه قول ضعيف، لأن هذا يقطع أول الكلام عن آخره. وقيام الليل من أوصاف المتقين الذين يستحقون هذا الجزاء العظيم، وينامون في زمن يسير من الليل ويصلون أكثره. قد يقول قائل السنة الإلهية أن الليل سكن والنهار معاش، فهل يلام الإنسان إذا قلب هذه السنة الإلهية لعمل صالح؟ يقول أنا والله بالليل أنشط لي وأقل للوارد. كانوا قبل سنين، قبل 30 سنة شيء أدركناه، الليل ما في طلع خلاص، الانتشار الآن كله في الليل، وقلبت السنن الإلهية على لا شيء. لكن من أراد أن يقلب هذه السنة الإلهية لكن على شيء، يقول أنا أصلي العشاء وأجلس في البيت وأقسم الوقت من صلاة العشاء إلى أذان الصبح فيما ينفع، أقسمه أثلاث أو أرباع أو على حسب ما يسع، بعضه قراءة، بعضه مراجعة، وبعضه حفظ، وبعضه صلاة، وبعضه ذكر، وبعضه إلى أن هذا أنشط لي. لأن النهار يعني يلاحظ في عصرنا هذا، النهار في الحقيقة بعد القلب الذي حصل، لا سيما من ليس لديه عمل معين، ما هو مرتبط بعمل، وفي الإجازات يتضح هذا، تجد أكثر الناس يسهر الليل إلى صلاة الفجر ثم ينام إلى صلاة الظهر ومرتاح مبسوط، لكن خلوا يسهر الليل إلى ينام الليل إلى الفجر ثم يقوم إلى صلاة الظهر تلفت، يبي مين يسار، يبي أحد يكلمه، يبي أحد يتصل عليه، ما فيه. فإذا كان قلب السنة الإلهية لمجرد القلب أن عمله في النهار هو عمل لم يصح، لكن إذا كان عمله بالليل أنشط فيما يقربه إلى الله جل وعلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر يحيي الليل، يستغل هذه الأوقات. وإذا أردت أن تستغل أوقات الغفلات فيما ينفعك فلا تلهم، إذا كان أنشط لك الليل وأردت أن تقسم هذا الليل كما كان يفعل كثير من السلف، لكنهم يهجعون قليلا، يهجعون قليلا، ينامون قليلا من أجل أن يستعينوا بهذه الهجعة على ما بعد صلاة الصبح من أعمال. وبالأسحار هم يستغفرون، وبالأسحار يعني آخر الليل يستغفرون فيقولون اللهم اغفر لنا. ومنهم من يقول بالأسحار يصلون، يعني تتصل صلواتهم وعباداتهم إلى طلوع الفجر، لكن اللفظ وإن كان الاستغفار من أعمال الصلاة إلا أن حقيقته المطابقة قول اللهم اغفر لي، استغفر الله استغفر الله، ينوع ثم يأتي بسيد الاستغفار. ثم المقصود أنه يأتي بالاستغفار بصيغه الواردة في الأدلة والأحاديث الصحيحة، يستغفر ويستحضر أنه مهما بلغ، مهما عمل من الأعمال، مهما عمل من الأعمال، أنه جميع أعماله لن تدخله الجنة، ولن يدخل أحدكم أو لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالأعمال لا تدخل الجنة، إنما دخول الجنة برحمة أرحم الراحمين. فأنت تجلس تستغفر وتنكسر بين يدي ربك في آخر الليل، عسى الله ولعل الله أن يقبل عملك، إنما يتقبل الله من المتقين. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، في أموالهم أضيفت الأموال إليهم إضافة ملك يملكونه، وإن كان هو ما يملك ملك لله جل وعلا، وآتوهم مال لله، فالمال لله ويملكه باعتبار الملك البشري، بحيث أنه يسوغ له شرعا أن يتصرف فيه تصرفا مضبوطا بضوابط شرعية، ليس بتصرف مطلق أو مرسل عن الضوابط الشرعية، لا، فهو ماله باعتبار أنه يتصرف فيه، لكنه مال الله بحيث لا يتصرف فيه إلا على ضوء مراد الله جل وعلا. وفي أموالهم حق، حق واجب وحق مندوب. وجاء من حديث عائشة أن في المال حق سوى الزكاة، وجاء عنها أيضا ليس في المال حق سوى الزكاة. فالمراد بالمثبت في المال حق سوى الزكاة مندوب، حق مندوب، وليس في المال حق يعني واجب سوى الزكاة. وعلى كل حال الصدقات منها والزكوات منها والنفقات منها المندوب منها الواجب. وفي هذه الآية وفي أموال حق للسائل والمحروم الذي لا يسأل في السائل الذي تعرض للناس، الذي تعرض للناس، والمحروم الذي لا يتعرض للناس ولا يتكف الناس ولا يسأل ولا يفطن له فيتصدق عليه. ومنهم من يقول أن المحروم الذي حرم من الانتفاع بماله بأن جاءت جائحة وقضت عليه، وليس المحروم المعروف عند الناس عرفا الذي أمواله وأرصدته في البنوك ولا يستفيد منها لبخله وشحشه، لا، ليس هذا هو المحروم الوارث النصوص، لا يجوز أن ندفع له شيء. هذا عليه زكوات وعليه صدقات، فإذا بخل بما أوجب الله عليه يعطى من الزكاة أبدا، ولو مات ما يعطى من الزكاة مثل هذا. وإن شاء عرفا أن هذا محروم لكن ليس هو المراد بالنصوص. من أهل العلم من يقول أن الآية في الزكاة إذا قارناها بالآية الأخرى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فالمعلوم المعلوم المحدد شرعا هو الزكاة، هي التي لها أنصبة ولها فروض، هي المعلوم. حق المعلوم بالتحديد من الشارع إنما هو في الزكاة. أما الصدقات المندوبة ليس لها ضابط يضبطها، تأتي من ولا بشق تمرة إلى أن تبرع أبو بكر بجميع ماله، هذا كله من المندوب وليس بمعلوم، يعني سواء تصدق بشق تمرة ولو بفرس شاة محرق إلى أن يصل إلى أن تتصدق بجميع مالك كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. فلا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.